تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887806. مثلا ملاحقة آبق أو هيك شيء متى ما كان فيه مبرر شرعي فسقط عنه الدم. هذا قال وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف الإفاضة بعد نصف الليل فقال ففاته المبيت فقال القفال هذا إذا نزل حالا ما بيلحق ينام ما بيلحق يبات ونزل من هناك مباشرة يعني لا ما بيحصل وقت يسافر لا شيء عليه يشتغل بالطواف لكن هذا رأي واحد قال القفال هذا رجل واحد يعني هذا قول من أقوال طيب إذا عمل الطواف ورد الرجاء بنحل لوين وقف بعرفة الطواف ورد الرجاء وقف بعرفة ونزل طواف هو مارئ لو مرأ في مروره لأنه مروره بيجي على المزدلفة هو مارئ بيكفيه سيدي هذا عم يحكوا في الزمن الأول أنه ما كان الطريق على المزدلفة فيه طريق ثاني بينزل يطلعوا من مكة على عرفات هلا صار الطريق كله شو طريقين على المزدلفة فبده يطلع عليهم يمين ويسار وهو مارق بيكفي وبيمشي الحال مو بمزدلفة بمنى بمنى وجب عليه الدم ايه كان مثل ما قلت قبل شيء وجب عليه الدم يعني قيمة الدم فهمت علي لما نقول بقى الدم فوجب علينا الدم لكن بقى بدنا نذبح ذبح الدم ولا نطالع قيمته يعني المراد الوجوب لابد منه بس بيطالع قيمته بدنا يذبح مو انه اذا كان فيه دم كتير وفيه ذبح كتير يعني بيسقط عنا الدم يسقط عنا الذبح لكن شو بدنا نطالع قيمته ايوه اذا كان ذبحه وسلخ جلده ونظفه وحلقه يعني بس ما بيسقط لانه بيعلقوا للهواء بملكه للفقراء والمساكين لك لا يسقط هذا الجزاء عن صاحبه إلا إذا ملكه للفقراء والمساكين فيذبحوا ويتركوا ما ملكوا لحدا وكيف ملكوا لحالهم وجماعته أكلوا ما بصح يأكلوا صحيح أنت طالع الزكاة وتأخذ أنت ومرتك شو هالمزكي هذا هذا مزكي آخر الزمن الذبيحة تكفيك منفعات الذبيحة لا ليش منفعات وثلث دم ورقة لفتح يطالع صدقة لستة إذا كان بده يطالع صدقة في الليلة الأولى والليلة الثانية أبدا مو معناتها الذبيحة بتكفي لا 13 لا أما إذا صار الليلة الثالثة يعني ثلاث ليالي ما نام هون وجب عليه دم أو ثمن دم أما معناتها إذا كان فاتوا ليلة بجوز إنه يذبح وبجوز كمان إنه يقضي بالذبح شوية يعني صدقة الصدقة مو مقدار ذبيحة لا بمقدار ما يجزئ قيم ست مساكين وقيم ست مساكين وقيم مسكين يعني الصدقة تجزئ هناك لأنه لا هو الأصول هناك ويتجرد عند الإحرام رجع بقى لما بدنا نحرم بدنا نحرم بالحج يتجرد عند الإحرام من ثيابه المخيطة والمحيطة ويلبس إزارا ورداء أبيضين لا محيطين ولا مخيطين إذا أراد الرجل الإحرام الإحرام يعني نية الدخول بالحج مو لبس الإحرامات اسمه إحرام يجوز يلبس الإحرامات من هون ولسه هذا مو محرم الإحرام مو لبس الإحرامات الإحرام يعني نية الدخول بالحج هذا الإحرام إذا أراد الرجل الإحرام يعني النية في النسك إما عمرة وإما حج نزع المخيط وهل نزع ذلك أدب كما ذكره الشيخ أو واجب الذي جزم به الرافي في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن المخيط قال لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه. وبه جزم النووي في شرح المهذب. يعني انه ينوي يقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى هو لابس ثيابه بيكون دخل في الاثم. قبل ما بده ينوي بالحج بيكون متجرد، مفهوم؟ متجرد من ثياب المخيطة والمحيطة، المحيط اللي مصنوع على البدن ولو ما كان مخيط، مثل هاللي الكنزة مو مخيطة، هاي محيطة، مثل هالثياب اللي عم يعملوها وما لها مخيطة، هل عم يحبكوها حبك، هاي مو اسمها مخيطة، اسمها محيطة، يعني صنعت لأجل اللبس، فأصبح المحيط أعم من المخيط، فبجوز يكون مخيط لكن ما له محيط، ما بيمنع الإحرام من الحج. مثل إيش؟ لو أمك مخيطة شرشف، خيطته ودارزته على الماكينة ومساوي شرشف فوق شرشف فوق شرشف، ثلاث شراشف أو ثلاث بطانيات أو ثلاث إحرامات وخيطتهم على بعضهم وانت لبستهم، بجوز فيهم لأنه مخيطين، لكن مو مخيطين خياطة إحاطة، يعني مو المخيط حرام بذاته، لا، بحيث لو واحد خيط شرشفين وثلاثة أو بطانية ما عليها خيوط ومخيطة على الماكينة، لكن لو لف حاله فيها بصح الإحرام فيها، لكن يقصد في المخيط المحيط الذي صنع لباسا للبدن. الشرشف إن خيطنا شرشف فوق شرشف فوق شرشف ودرجناهم على الماكينة وصار عليهم 50 خياطة، مو محرمين، مو المحرم الخياطة لذاتها، الخياطة التي صنعت للبس البدن. الشرشف الخيط ما 100 مرة ما صنع للبس البدن، مفهوم؟ الكنزة هاي لعل انها تتحيط على البدن وما تتخيط، صارت محيطة، حرام لبسها في الإحرام، فأصبح كل محيط حرام، ما كل مخيط مخيط حرام، مفهوم؟ ايوه. فأصبح طيب أهل القرى مثلا لو إلا حرستها النساء تلبس في طبيعتها شراشف، فهي تعد بالنسبة إلى لباس الإحرام مو للنساء، النساء ما تحرم، النساء اللحجاي معنا إحرام المرأة ما بتشلح مثل ما بشلح الرجل، اللي هو المرأة تظل لابسة مثل ما هي، بس إن كانت غطية وجهها بكشف، إحرام المرأة بكشف وجهها. بس هذا لو لبسه رجال رجل بالنسبة له يعد لباس، ليش محيط شيء مو مثل ما مو لا مو محيط لف هو لف لأنه هذا بيلف ولف أيوة حتى يلف في مثلا باكستان رجل لباسه التقليدي اللي بيلبسوه بيلف ولف مثل إيش البرنوس البرنوس بيلفوا عندهم توب مثل الشرشف بيلفوا هيك عندهم لف إيه هذا ما اسمه محيط بحيث إنه إذا فردناه هذا لا يلبس. أيوة. إذا مو المقصود شيء معروف إنه لباس، شرط إنه شرط إنه يكون يعني مفصل للبدن، وإلا الفوطة عم نلفها وتصير محيطة، بس يا ترى تهدى لحالة أو هي لبس معتاد؟ ما لبس معتاد ولا اسمها محيطة لأنه نفرجها هي والشرشف. أيوة. طيب ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين عند يعني عند إرادته إحراما للحج. إذا أراد الرجل الإحرام نزع المخيط، وهل نزع ذلك أدب كما ذكره الشيخ أو واجب؟ الذي جزم به الرافع في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن المخيط، قال لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه، وبه جزم النووي في شرح المهذب. نعم كلام المحرر والمنهاج يقتضي استحبابه، وبه صرح النووي في مناسكه وجعله من الآداب، قال الأسنائي وهو المتجه، لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزل، ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف. ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على الوطأ فإن المشهور أنه لا يمتنع عليه، فإذا تجرد فيستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين، لقول ابن المنذر ثبت أن رسول الله قال ليحرم، أي لام مو لام تعليل، لام إيش؟ لام الأمر، ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. لما بيلفظ النعل في اللغة الفقهية يعني النعلين يلي مالهن من فوق وجه، هاي معنى النعلين، فهمنا؟ الحذاء نعل ووجه. النعل في الشرع نعل ولكن مكشوف من فوق، ما في شيء إلا شوه شيء يمسك مثل سير القبآب أو مثل اللي بتبقى بال مثل الزنوبية اللي بتبقى من فوق إيش المسكة اللي ماسكة ماسكة الرجل، ماسكة الرجل ما في واجب إظهاره أكثر الأصابع والعقب فقط، ولو كان كله من فوق مستور ومبين الأصابع ما في شيء. أيوة. وفي البخاري عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أحرم في إزار ورداء، وكذا أصحابه، رواه مسلم أيضا عن جابر. وأما البيض فلقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. لبس البياض مو واجب في الحج، لو لبس شرشف كحلي أو صيني أو أحمر أو أصفر جائز، أما البياض يعني مستحب استحباب، مفهوم؟ أيوة. طيب الشفاطات هذول البلاستيك كله بيجوز، البلاستيك كذا متى ما كان، خذوها قاعدة، متى ما كان أكثر الأصابع يعني مبين ثلاثة من خمسة أو مستور شيء من الخمسة لكن أكثر الأصبع جاي يصير من هون مثلا هيك مغطي كعب الأصبع لكن أكثرها مبين، إما أكثرهن عددا أو أكثرهن إيش كسما وشكلا، متى ما كان أكثر الأصابع مبينين وباقي ما بقى من هون مغطى يكون أكثر الأصابع مبينين والعقل مكشوف، والعقل مكشوف، فهذا اسمه نعل. والنعل يعني الصباط اسمه نعل؟ لا، النعل هو المكشوف وجه الرجل. نعم صندل اسمه نعل. أيوة. طيب. وقال حسن ويستحب أن يكون الرداء والإزار أن يكونا جديدين، فإن لم يكن فنظيفين، لو كان رتاء ونظاف معلش، ويكره المصبوغ والله أعلم. ليش؟ مشان ما المصبوغ يلفت النظر يعني. طيب. ويستحب أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وتكره هذه الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام. وقال القاضي حسين أن السنة الراتبة تغني عنهما أيضا والله تعالى أعلم. لما بيخلع ثيابه هذا في بدء الحج، يخلع ثيابه المخيطة وبيلبس الرداءين يعني المناشف وبيكون متوضي، بدهن بقى بيقول للناس، هو معلم بيقول للناس يلا طاعوا لنصلي ركعتين، مثل ما بندخل المسجد نصلي ركعتين تحية المسجد نصلي ركعتين سنة الإحرام، هذا قبل ما ندخل في الحج، الدخول في الحج فريضة، قبل الفريضة نصلي ركعتين، هالركعتين اسمهن سنة الإحرام يعني التهيؤ للإحرام بالحج، نكون متوضيين وشلحنا ثيابنا المخيطة صريناها بالبقجة ونقول بنصلي جماعة مثل ما نصلي الضحى في مكان الإحرام، في مكان أولا عند الميقات عند أديار علي، لكان إذا كان راكب بالطيارة، كان راكب بالطيارة بيصليهم أحرم بالطيارة، بالطيارة أحرم بيصليهم هو محرم، يقول صلي ركعتين ما هن سنة، شرط في مكان معين لا، بس لما أحرم من بيته بيصليهم بيصليهم في بيته، هن بيكونوا مقدمة الإحرام. نعم. يقول لو يتو أصلي ركعتين سنة الإحرام بالحج سنة الإحرام بالعمرة، هل اللي بده إياه يعني الله أكبر، يفتحي المسجد بيقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى والفاتحة وقل هو الله في الركعة الثانية، بعد ما يسلم هي يصلي ركعتين، شو بده بعد ما يسلم؟ بيجيب الفريضة، شو الفريضة؟ الفريضة النية، هي نية الدخول بالحج، قولوا كلكم نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك، بيقولوا كلهم جميعا نويت الحج وأحرمت به لله، كلمة نويت الحج وأحرمت به لله هاي شو هنية؟ إفراد. هذا إفراد، هاي السنة. متى ما أفردنا الحج لا علينا ذبح، وهذا أفضل الأنواع الثلاثة. نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، هاي نية مع الإحرام، مفهوم؟ لبيك اللهم لبيك. ويلي بده يحج عن الغير، سواء الغير أبوه أمه غريب مرته أي واحد، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن أبي عن أمي عن جدي عن أبو محمد سطام عن أبو حديد مشتو، يعني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ويضيف هذه النية لمين؟ لإسم المحجوج عنه، هي اسم حجة الإيش؟ البدل، حجة الغير. لبيك اللهم لبيك، بينوي النية على اسمه ذا، وبصير كل فعل يؤجر هو والمحجوج عنه. صار مفهوم؟ أيوة. طواف الدنيا وكل عمل الدنيا ولا خلاص؟ متى ما نوى النية صار كل نجوك بيندرجوا، لأنه العبادة اندرج تحت النية هاي. أما صار إذا جنويها النية تبعها السنة، مو فرض. لو نويت الطواف عن فلان خلاص. بس نويت الطواف سبعة أشواط، أما عن فلان لا، النية الأولى انعقلت عن فلان، أما كل ما بده نويت صلاة ركعتين سنة الطواف عن أبو محمد سطوم ما بس نوى إنه الحج عن فلان وصار باقي ما بقى كل شو بيصليها، والله بيعرفها لمين عم يبعثها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بحثنا الآن في محرمات الإحرام في الحج. معنى هذا العنوان محرمات الإحرام يعني إذا أحرم الحاج بالحج، يعني دخل في الحج ونوى الإحرام بالحج، يعني نية الدخول بالحج، حرم عليه 10 أشياء. هي اسمها محرمات الإحرام، يعني تحرم هذه 10 أشياء على من تلبس بالحج، سواء كان الحج حجا أكبر أو كان الحج حجا أصغر، العمرة اسمها حج أصغر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا. متى ما دخل الإنسان في الحج حرم عليه 10 أشياء. ما هذه 10 أشياء؟ قال: ويحرم على المحرم، يعني اللي دخل بإحرام الحج بنية الحج، 10 أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل، وتغطية الوجه من المرأة. هذا العنوان انشوف شو بده يحكي ايش الشيخ علي. قال: اذا احرم الرجل يعني بالحاج حرم عليه انواع عدة. الاول اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد لبسا، سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة والإزار، لما في الصحيحين البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب إذا أحرم دخل بالحج أو بالعمرة، شو بده يلبس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا من الثياب القميص. معنى القميص الثوب واللباس الذي جعل للبدن، سواء كان مخيطا او منسوجا مثل الكنزات، يعني طالما انه جعل للبدن لا يلبسه الانسان. فقال: لا تلبسوا من الثياب القميص ولا العمامة. العمامة ليش جعلت؟ للنبس، مع انها ما لا مخيطة لا تلبسوها، ما جعلت للنبس ابدا، ولا العمامة ولا الطاقية ولا السراويلات السراويلات الثياب واللباس أيوة، ولا البرانص، البرنص اللي بيتقبعوا أيوة فيه، ولا البرانص ولا الخفاف، الخف اللي بيكون مثل البوط يعني إلو كعب، هذا اسمه إيش؟ خف، إلو كعب وإلو ساق وساتر القدم، هذا اسمه خف. ولا الخفاف هو المسد أبدا بالإحرام بالحج، المسد، المسد هو الخف هيك مولانا، الخف هذاك اللي له جيب وكعب بس هو مفتوح. ايه المسد حاله اللي بسكر هو المسد اللي بيسكر ابن ثوب الشتاء هذا الخف. ايوه ايه امك هذا لا يلبس بالحج. ايوه ولا الخفاف الا ان لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال إذا كان ما وجد النعلين، النعلين مو اللي في العرف عندنا الآن، النعلين يعني الصباط، أما النعلين في العرف الأول النعل اللي مثل الشحاطة، إلها نعل من ناحية الأرض لكن ما إلها ساتر من فوق، هذا اسمه النعلين. أيوة. إلا أن لا يجد النعلين يعني الشحاطة اللي مقطوعة مبين الأصابع والكعب منها، إذا ما وجدها فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يلبس المسد أو يلبس الخفين وبده يقطعهم مشان يظهر الكعب ويظهر الأصابع تبع الرجلين. أيوة. إذا ما وجد النعلين، النعلين يعني اللي بيقولوا الزنوبيا، مو هي الزنوبيا اسمها الشحاقة يعني اللي بيحطوها الحج. شاروخ، صندل، صندل، صندل اسمها شاروخ، اسمها صندل إلى آخره. طيب وليقطعهما أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين يعني مشان ما يكونوا الكعبين مستورين. ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، يعني الورس والزعفران هذا يعني نوع من أنواع الطيب، أيوة نوع من ما مسه ورس أو زعفران، نوع من أنواع الطيب، أيوة، ونوع من أنواع الألوان كمان. ليش؟ يعني المراد بالحج شعثا غبرا، مفهوم؟ ايوه. واما في الرأس فلقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا، واحد على البعير وقع عن البعير وقع على رأسه كسرت رأسه مات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، لما بدهم غسلوا بدهم يكفنوا لا تخمروا رأسه، لأنه تغطية الرأس، عرفتوا سيدي البحث، اللي كان محرم وراكب على البعير من الصحابة وقع عن البعير وكسرت رأسه مات، فلما غسلوه بدهم يكفنوه، فقال النبي لا تخمروا رأسه، التخمير التغطية، لا تغطوا رأسه. ليش؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا مات بحرز الله، فخليه يكون رايح ايش محرم، فلا تغطوا رأسه، والكفن بيجي عليه كله معلش الكفن، والكفن لا يحرم لبسه لانه مثل ايش مثل المناشف، فالقصد الحجي محرم عليه الشيئين، لا يلبس الحجي بعد احرامه بالحج او بالعمرة لا مخيطا ولا محيطا، المخيط والمحيط، معنى المحيط الذي نسج نسجا بقصد اللباس مثل العباية مثل الجبة مثل الفروة، هذا اسمه محيط، محيط بالجسم، أيوة مثل البنطلون. لا يلبس المحرم لا مخيطا ولا محيطا، كلمة محيط أبلغ وأعم من مخيط. أيوة لا، إذا هو محرم لا أبدا، بالسماء ما فك إحرامه. أيوة. رواه الشيخان أيضا. ولا فرق بين المتخذ من القطن والكتان والجلود واللبود، والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا، حتى أنه لو طلى رأسه بطين ثخين أو حناء أو مرهم ثخين وجبت الفدية. ما بده يحط لا ملبوس ولا طقية ولا لفة، ولا بده يحط شيء يستر، ولو طين ولو حنة ولو شيء، ما بده يحط شيء أبدا. ولا يضر وضع اليد على الرأس، إذا واحد ستر إيده برأسه لأنه إيده إيش؟ لا اسمها ملبوس ولا مخيط ولا محيط، ولا لها هي إيش؟ جزء غريب إلا جزء إيش؟ منه. ولا يضر وضع اليد على الرأس ولا حمل الزنبيل، إذا واحد محرم بالحج وحط الكيس حمله على رأسه، فروض أنت وعارف بيت أفندية ما بتحمله شيء، يجوز أنا بدي أحمل أغراضي، حط الشنطة على رأسي مثلا، حط الشرشف اللي أنا حاط فيه رضي على رأسي، ما بضر لأنه حاطه للبس أنا. الكيفية مو كيفية اللبس، كيفية حمل الأمتعة ما علي شيء، مفهوم؟ أيوة. تكلم قايمة الشمس بستاني. وقاية؟ ما علي شيء. شمسية. ما علي شيء. يعني واحد ما شنطته حمله وحفرت، معه كتابه وحمله ايه؟ ما عليه شيء. مو للحمل، قصد الحمل؟ لا، قصد انه يحمل. لا، اذا بقصد الحمل ما عليه شيء. اما ان كان بقصد التغطاية، بقصد التغطية بس يرفعها على راسه سيدي. اذا كان بقصد الحمل ما عليه شيء. اما ان كان مو بقصد الحمل الا بقصد وقاية الشمس، فبيرفعها على راسه مثل ايش؟ مثل الشمسية. ايوه. إذا تغطى من الشمس بشيء فليرفعه عن رأسه ولا يلمس به الرأس. أيوة. قال ولا يضر وضع اليد على الرأس ولا حمل الزنبيل. الزنبيل شو اسمه؟ القفة. ونحوه يعني مثل الشنطة والأمتعة والفرشة والبطانية صد، معلش كل هذا بقصد الحمل معلش. ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس. لوجوب الفدية لو انه مثلا غطى نص رأسه وجبت عليه الفدية. ولو كان ناسيا جاي بعدين. ايوه. ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، كما لا يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس. يعني كمان لحتى انه تجب الفدية مو شرط انه يحلق كل رأسه، لو نتف بعض شعرات، ثلاث شعرات وجبت عليه الفدية. بل يجب بستر قدر يقصد بستره لغرض كستر عصابته ولزقة لجرح ونحوه. والضابط أنه تجب الفدية بما يسمى ساترا، سواء ستر كل الرأس أو بعضه، ولا تجب الفدية بتغطيته بيد الغير على المذهب. لو أنا حطيت إيدي على رأس أبو الخير، لأن اليد لا تعد إيش من اللباس. أيوة. ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية. القباء اللي بيقولوا لها البرنس بالمغاربة أو العبا اسمها قباء. ولو ألقى القباء أو الفرجية يعني نوع من أنواع إيش مثل العباية يعني، على كتفيه لزمته الفدية. ليش؟ لأنه عادة تستعمل لللبس. وإن لم يخرج أكمامه، يعني لو أنا لبست الفروة أو العباية الكبيرة أو الجبة لقيتها على كتافي بدون ما أحط إيدي فيها وجبت علي الفدية، لأنه تسمى إيش؟ لبسا. لكن يا عارف بيك، إذا واحد قال أنا ما بحسن، لأنه وقت الإحرام قد أنه يأتي وقت الحج في وقت الشتاء وبرد، ببرد بدي ألبس، إن شاء الله تحط عليك ثلاث لحف وتحط عليك أربع بطانيات في الإحرام، ما بضر، لأنه الحاف مو هو مصنوع لللبس. البطانية لف حالك فيها مو مصنوعة لللبس. ها مفهوم؟ أيوة. لو الفروة حطيتها عليك لكن مو بشكل ما تلبس، لو درت سفنها لفوق مفهوم، إيديها لتحت حطيتها عليك ما عليك شيء، ما بتحط فدوة. ليش؟ لأنه ما في عادة أنه تلبس هيك. أيوة. لو لفيت حالك فيها على زنارك ما حطيتها لفوق ما عليك شيء، لو حطيتها على كتافك بشكل انه تلبس به في فدية. بس الانسان يستعمل اللبس على شيء على شكل معتاد وجبت الفدية، بس يلبسه على شكل معتيدة فيه لا تجب ايش الفدية. لو انا الجلابية، لو الجلابية بذاتها لفيتها مثل الزنار، ما هي بذاتها مخيطة لا تجب عليه الفدية. ليش؟ لانه هالشكل هاي ما صنعت الجلابية مشانه. اذا لبستها عم شلون؟ يعني شو ولا برا ولا برا وبالكيفية من ايديها؟ ايه عم بقلوب بس شخص البطة عم بقلوب اذا لبستها عم بقلوب دار عم بقلوب والله فيها اشكال. يعني طالما انه لبست، لانه بعض المرات فيه بامطيات بلبسوها على المقلوب صارت معدة ما بدنا. ايوه بعدين تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. قال وإن لم يخرج أكمامه لصدق اسم اللبس، يعني اللي بيحط على كتافه الفروة أو الجبة أو القباء أو العباية، هذا وجبت عليه الفدية. قال ليش؟ قال لصدق اسم اللبس بذلك، سواء طال الزمان أم قصر. لو حط عليه وقام خلعها بده تنجب عليه الإيش الفدية. ولو ارتدى بالفرجية، عرفتوا هاي الفرجية شو اسمها؟ فرجية يعني مثل ما نقول نحن الجبة، فرجية شيء مثل هالبرانس اللي بيلبسوها ايش المغاربة. ولو ارتدى بالفرجية او التحق بذلك ونحوه فلا، يعني بس يحط الشيء على غير ما اعتيد عليه فلا فدية عليه، هيك بيطلع المعنى. وكذا لو ائتزر بسراويل فلا فدية، كما لو ائتزر بإزار بإزار لفقه من رقاع، ويجوز أن يعقد الإزار. مثلا لو بعض المرات بيبقوا عاملين مصليات لكن حاطين لها رقع مخيطينها فيها خلاط كبير، لو لف حاله فيها، لو كانت مخيطة لف حاله فيها لف مثل لو زوجتك مخيطة شرشف او المنشفة بذاتك حاطين لها 20 رقعة، بدها غير شيء؟ ما انه لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط اللي مخيط ب على لبس البدن. اما لو كان المنشفة اللي بدك تلبسها فيها 20 رقعة لكن لبستها لف، معلش مفهوم. ويجوز ان يعقد الازار وهو الذي يشده ليستر عورته. اذا ما انعقد الازار المنشفة اللي حطيناها من ايش من السرة ونازل، اذا ما عقدناها عقد وربطناها ربط مفهوم ما بتهدى هاي العقدة، معلش هاي العقدة ما اسمها لبس. او اذا الانسان حط لها كمر او حط لها شاط او حط لها دكة او حط لها شكالة ما بضر. ليش؟ لانه اذا ما حطينا لها هيك ما بتهدى، صح ولا لا؟ ايوه. هذا هو الذي يشده ليستر عورته، ويجوز ان يشد عليه خيطا، خيط او مرس او دكة، ويجوز ان يجعل له مثل موضع التكة، يعني لو جعل له شو من هون هيك موضع مشان انه يفوت ايش دكة فيها، معلش. ليش؟ لانه لحتى المراد انه ايش تهدى. ويدخل فيه خيطا. واما الرداء وهو الذي يوضع على الاكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه الآخر بخيط كما يفعله العوام، يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك. حط يا شوي بحص ولا حتى يصير لها إيش مشان إنه تهدى ما بيقول، لأنه الإزار ضرورية لكن هي مش كلها شكل تحت الدكة أو تحت الشاط بيمشي الحال، فهذا حرام وتجب فيه الفدية. وله أن يتقلد السيف، الإحرام ما بيمنع أنه يتقلد إيش السيف إذا اقتضت إيش المصلحة، بركي خفانين من الكفار ما يجوا علينا أو العدو، وله أن يتقلد السيف ويشد الهميان على وسطه، الهميان اللي اسمه إيش كمر، ولو مخيط ومحطوط فيه المصاري معلش إنه يشد إيش ليه. هذا كله في الرجل، هذا الإحرام في الرجل. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، مثل ما إنه الرجل ما بيجوز يستر رأسه، المرأة ما بيجوز تستر إيش دائرة وجهها اللي بتكشفها للصلاة. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط والمحيط. ما المرأة إحرامها مثل الرجل بتشلاح، المرأة بتظل لابسة جرابات وبتلبس الكندرة وبتلبس هاللي بدها إياه، بتظل ساترة كل جسمها بأي أنواع الثياب، مفهوم؟ أيوة. ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط أن لا يمس وجهها، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة. إذا ألقت القباء يعني الغطاء على وجهها لكن كان بعيد مثل الشمسية على راسك، شلون بجوز أنك تتستر بالشمسية لبرد أو لمطر أو لحر؟ كمان المرأة إن كان فيها شوب أو تغطي وجهها من الشوب أو برد أو مشان فتنة لكن بظل الغطاء بعيد عن وجهها ما في مانع، المراد ما يصل الغطاء إلى وجهها، كما أنه أنت الشمسية ما بدك تلزئها لإيش لراسك، مفهوم؟ وجه المرأة مثل إيش رأس الرجل. نعم ما في مانع حطوا كرتونة بس تكون بعيدة عن الوجه. إيه معلش الهواء حرثة وجهت على الوجه معلش، لازم يكون الإنسان يختار ما يفرد، لأنه الشرع أباح لها أنه هي إحرامها في وجهها، هذا إذا صار موجب، أما إذا ما صار موجب كشف إيش وجهها، هذا إذا صار موجب يعني دعت الحاجة الإسلامية إلى ذلك. أما المرأة إن كانت مسترة كل شعرها ورأسها ومبينة دائرة وجهها عيونها مشان تشوف فيهم معلش، مفهوم؟ أيوة. طيب، ونحو ذلك. فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية، وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا وجبت الفدية. ستر المرأة في وجهها مثل إن كان واحد واقف بالصلاة، إذا واقف بالصلاة ولابس قلابية أو قنباز وإجا الهوى كشفوا حتى انكشفت إيش ركبته، والركبة من العورة، فسترها في الحال لا تبطل صلاته. أما إذا بقيت مكشوفة وسكت عليها تبطل صلاته. كمان المرأة إذا هي محرمة إجا الريح أو شيء وسدل الغطاء على وجهها فإذا أزالته في الحال فلا فدية عليها، وإن بقي وجب عليها الفدية. طيب، ثم هذا كله حيث لا عذر. أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه مثل إيش جرح، وإذا بيظل الجرح مكشف بده ينشنس وبده ينأزى، أو لبس ثيابه لحر، إذا بده يظل هيك تحت الحر يجوز أنه نصل لحالة أنه الحر يأثر فيه، أو برد أو مداوات جرح أو صار فيه شيء ستر ووجبت الفدية ولكن لا إثم عليه. ستر ووجبت الفدية ولكن لا إثم عليه، لقوله تعالى فمن كان به أذن أذن برأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني معناتها بحق الستر ولكن لا إثم عليه، فارمفو؟ إيوة. يطلع المعنى إذا واحد، أنا حكيت قبل هالمرة في الدرس إنه إذا واحد قال خيوب مو مشان إذا الواحد لبس ثيابه وجبت عليه الفدية، طيب سيدي نحن بنلبس ثيابنا وما بدنا الإحرام لحتى نصير مثل الأموات ولحتى نصير شو مثل الأكفان، نلبس يا سيدي بنذبح خروف وخلصنا، هذا وقع في الإثم ولو بيذبح مو خروف عشر خواريف، معناتها إنه ماشي على كيفه، وين النبي قال خذوا عني مناسككم؟ فمعناتها مو كل من دفع الفدية ذهب عنه الإثم، من فعل شيئا عمدا من غير احتياج ضروري إليه ولو دفع الفدية والكفارة فهو آثم، أما من احتاجها لعذر شرعي كجرح أو أذى برأسه فيدفع الفدية ولكن لا إثم عليه. إيه؟ فرع، إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية سواء كان ذلك متواليا أو متفرقا لاختلاف جنس ذلك. يطلع المعنى إذا تعطر وجبك الفدية، وإذا أزال شعره فدية تانية، إذا أظافره فدية تالتة، إذا غطى رأسه فدية رابعة، إذا اصطاد فدية خامسة. إذا فعل كل فعل من محرمات الإحرام عليه فدية، مو أنه كلهم عليهم فدية، تتعدد الفدية بتعدد المخالفة. هذا صحيح. قال كما لو زنى وسرق فإنه يقطع ويحد. إذا واحد زنى واحد سرق، ما بنقول لأنه اللي بيسرق قديش بدنا شو بدنا نسوي له؟ بدنا نقطع ايده. وإذا كان متزوج ما بدنا نجلده؟ بنقول طالما بدنا نقطع ايده بدنا نرجمه لحتى يموت. لا، بنقطع ايده وبعدين نرجمه، بدنا نكفي الحدين. يا سلام، مفهوم هيك ولا لا؟ طيب ايوه. نعم. ممكن لأي إنسان يدفع العرفات ثم ينوي الإحرام الحج بدون ما ينوي؟ بدون ما ينوي الحج. بصير حكم طول بطول خليل. نعم. كان ذلك بس عادي أيام الأيام. إذا ما بيحج ما عليه شيء. ما عليه شيء أبدا. إذا ما له ناوي الحج ما عليه شيء. بيجوز واحد ما بيحج ما عليه شيء. إذا كرر نفس المخالفين. نعم. إذا كرر نفس المخالفين فدية واحدة ما كفى. نفس الظفر مرتين. ايوه، لانها نوع واحد في الجو واحد. ايوه، لانها من جنس واحد ما تعددت. وين وصلنا هلا؟ فرع. ما كفينا الفرع. قال كما لو زنى وسرق، يعني تتكرر الفدية بتكرر وتنوع المخالفة. ومثال ذلك كما لو زنى وسرق فإنه يقطع، تقطع يده ويحد، يعني يجري عليه حد إيش؟ الزنا. وإن اتحد النوع بأن لبس ثم لبس وتكرر ذلك منه أو تطيب ثم تطيب بران لزمه لكل مرة كفارة. إيه؟ على الصحيح سواء كان بغير عذر أو بعذر، هذا إذا فعله في أوقات متفرقة. أما لو والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة، والله أعلم. يعني بيطلع المعنى إذا لبس فرد مرة وما عاد غير وصار اللبس متوالي شو بيطالع؟ كفارة واحدة. وإذا لبس وشلح الإزار، لبس الثياب وجبت عليه كفارة، ثم لبس الإزار تمام عاود لبس ثاني مرة، هذا معناتها عم يتعمد انه يسيء الادب، بصير شو؟ بتتكرر الكفارة بتكرر ايش؟ اللبس. اما اذا لبس فرد مرة واحدة فعلى كل اللبس شو عليه ايش؟ كفارة واحدة. طيب ويحرم على المحرم ترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظفار. ترجيل الشعر يعني تسريحه وتدهينه. الترجيل إكرام الشعر، إكرامه في دهنه وفي تسريحه، مفهوم؟ إيه المصلحة بدها يرى ربنا الحاج أشعث أغبر، يعني ما عليه شيء من أنواع الرفاهية. فوقتها وقت ترجيل الشعر وتسريحه ودهنه دهن الشعر عليه كفارة غير الطيب. هلأ زيت الشعر ما له ريحة ما له ريحة، فلو دهن شعره بزيت الشعر وجبت الكفارة، مو مشان الريحة، مشان التزين، مفهوم؟ فالترجير الشعر تسريحه وهو مكروه، وكذا حكه بالظفر، قاله النووي في شرح المهذب، فلو فعل فانتتفت شعرات لزمه الفدية، فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف بالمشط فالراجح أنه لا فدية عليه، لأن الأصل براءة الذمة. ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه، بده يحك ببطن إيده هيك، يعني مشان حذرا ما ينقلع معه إيش الشعر. وأما إزالة الشعر بالحلق فحرام، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. شو معنى حتى يبلغ الهدي محله؟ يعني لحتى تنتهوا من حجكم إن كنتم حجاج، يعني ليوم العيد، أو من العمرة، من طواف العمرة والسعي إن كنتم محرمين بالعمرة. طيب، ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن أبدا، ولا فرق بين الحلق والنتف والقص والإحراق. إزالة الشعر بأي وسيلة كان حرام وتجب الفدية. إذا لحاله ما لك مسؤول عنه. هلا لما الإنسان بيكون محرم بقيم المنشفة بريم عبا يا شعر ما له علاقة، أنه هذا لابد منه مو بفعله. أيوة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.